بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 32 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. درسنا لا زال في أبواب النكاح. تحدثنا في الدرس الماضي عن المحرمات من النساء التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن، وتطرقنا من جملة الموضوع إلى باب الرضاع، النساء اللاتي لا يحرمن من الرضاع. وطبعا فتح باب الرضاع، ونحن ليس هو درس الرضاع، ولكن اضطررنا ان نتحدث فيه بشيء من التفصيل. فهناك ثلاثة أسئلة اتت بعد الدرس. السؤال الاول، كثير من الناس لا يعلمه، وهو ان عندما يرضع الانسان من امرأة يحرم عليها كل أولادها، كلهم يحرمون عليه، صاروا أخوانه وأخواته في الرضاعة. لو ولدت بعد ذلك أيضا هم أخواته وأخوانه، يعني المرأة هذه صارت أمه خلاص في الرضاعة، ما دام رضع منها بالشروط التي ذكرناها، كل أولادها السابقون واللاحقون، الكبار والصغار، التي رضعت معه والتي لم ترضع معه، كل من ولدته هذه المرأة صار أخا لهذا الذي رضع منها. هذه قاعدة أول واحدة، هي أول سؤال. السؤال الثاني كان، شخص رضع من امرأتين ولها بنت، هي بنت شو تقرب؟ أخته في الرضاعة. هذه البنت لها أخ من أب، يعني هذه امرأة وهذا زوجها، تزوجت ولدت بنتا، وهذه وعندها حليب رضع منه الولد، هذه البنت صارت أخته، هي أمها لأبوه في الرضاعة. هذا الرجال نفسه تزوج واحدة ثانية ولدت له بنتا، هذه البنت تقرب البنت هي أخت من أبوها، أمهما مختلفة، فالولد الذي رضع من هذه المرأة والبنت هذه الثانية ولدت من امرأة أخرى بس الأب مشترك، هذا أبو هذه البنت وأبوه له، هذا صار أبوه في الرضاعة. فما دام هو أبوه في الرضاعة، كل أولاده من الزوجة التي رضع منها الإنسان أو من زوجات أخريات، كل الأولاد صاروا أخوانه في الرضاعة، مو بس من المرأة التي رضع منها، هو هذا أبوه. فأخت أبيك من أبيها، أخت أختك من الرضاع من أبيها لا تحل لك، صارت أختك. هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث والأخير في موضوع الرضاع، موضوع الإرث. الرضاع يحرم فقط في موضوع النكاح، أما في الإرث فليس له علاقة إطلاقا. فالإنسان لا يرث أمه في الرضاع، ولا ترثه ولا أبوه في الرضاع، ولا أخواته في الرضاع، ولا أخوانه، ولا عمه، ولا أبدا. الرضاع ليس له علاقة في موضوع الإرث، الإرث فقط في النسب. هذه ثلاثة أسئلة مهمة جدا تكمل يعني الموضوع، هو ليس بحث الرضاع ولكن اضطررنا أن نتحدث فيه. نعود إلى المحرمات من النكاح. قلنا في الدرس الماضي آخر شيء، ما زاد قلنا آخر شيء، المرأة المشركة الوثنية. قلنا أي امرأة ليست على ديانة أهل الكتاب لا تحل للمسلم، يعني مجوسية، عباد النار، عباد الأصنام، عباد البقر، نسأل الله العفو والعافية، عباد الشياطين، الشيوعيون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كل هؤلاء لا يحل النكاح منهن إطلاقا. الذي تحل للمسلم، المرأة التي تحل للذكر المسلم للرجل، هي من ما تكون من أهل الكتاب، يعني تكون يهودية أو نصرانية. وهناك شرط صعب عند الشافعية لتحقيقه، عند الشافعية لكي تجوز المرأة النصرانية أو اليهودية للمسلم، شرط عنده صعب جدا تحقيقه في هذا الزمان، أن تكون نصرانية، بنت نصراني إلى ما قبل الإسلام، وكذلك إذا كانت يهودية. فلو أن أحد أجدادها أو آبائها ارتد عن دينه ثم عاد إليه أو إلى غيره، فكل السلالة هذه لا تحل للمسلمين. وبالتالي مثلا أنت الآن في الاتحاد السوفيتي اللي كان سابقا، الآن روسيا، وما روسيا كانت دولة نصرانية، دولة القيصر كانت نصارى، فلما جاءت الشيوعية البلشفية، ستالين ولينين والجماعة دول، سوت بلد بلا دين، فنشأ جيل كامل تقريبا لا دين له. حتى في أوروبا الآن، في أوروبا يقولون حسب ما قرأت، يسألون الطلاب ما دينكم، 9 من 10 لا يعرفون، يقولون ما عندنا دين. 9 من 10 يقولون ما عندنا دين، 1 من 10 يقول هو بروتستانت ولا كاثوليك ولا يهودي جوش ولا ما بعرف اسمه الثاني هذا. ليش؟ لأنه إذا ارتد النصراني أو اليهودي عن دينه معناته هو ما رضي هذا الدين، فلو عاد مرة ثانية لا يقبل منه، لا يقبل منه، حتى لو عاد دينه نفسه لا يقبل، ولا يقبل أنه يروح على دين نصراني أيضا، هذا حكمه عندنا يعني. وبالتالي صار اسمه مرتد، والسلالة التي أتت بعده ليست أهل الكتاب، صارت سلالة مرتدين، اسمها يعني اسمها بالفقه سلالة مرتدين. عند الشافعي لا يجوز نكاحها أصلا لو كانت سلالة نقية في النصرانية أو اليهودية أبا عن جد إلى ما قبل الإسلام، الشرط الصعب اللي حكيناه، لو كان موجود أصلا مكروه الزواج من اليهودية والنصرانية. زواج مسلمة يا أخي، شو عندك عدد هائل من المسلمات، فلماذا تختار؟ ومع ذلك لا نحرمه وقد أحله الله، حاشا. الله تبارك وتعالى قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فبتعطيها مهرا وتتزوجها وكذا. فالرجل المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة كتابية، ولا يجوز للرجل الكتابي أو غيره من غير المسلمين أن يتزوج امرأة مسلمة قطعا باتفاق كل المسلمين، وإلا صار زنا. أي واحد غير مسلم يتزوج مسلمة فهو زنا. المسلم يجوز له فقط أن يتزوج نساء أهل الكتاب فقط، وقلنا أنه مكروه أصلا. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. لا يجوز أنك تزوج. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. وقال تعالى: ولا تنكح المشركات، يعني مو أهل الكتاب، ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن إلى آخره. والآية الثانية ذكرناها في الدرس الماضي. الأمر الخامس من النساء التي لا يحل للمسلم أن يتزوجها: المرأة المتزوجة التي عندها زوج أصلا. يعني لا يجوز للمرأة أن تتزوج 2 في نفس الوقت كما يحصل أحيانا في بعض، كما تسمعون من الناس أحيانا بعض البلدان يجي من بعض النساء امرأة وعندها زوج في بلدها وجاي تشتغل فتتزوج وهي على عصمة زوجها الأول. طبعا هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهذا الثاني كله زنا بزنا. فإذا واحد بيتزوج لازم يتأكد أنه هي فعلا مو متزوجة. فالمرأة المتزوجة التي لا زالت على عصمة زوجها لا يجوز نكاحها. وإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا يعني طلقة واحدة أو طلقتين ولا زالت في فترة العدة فيحرم الزواج منها أيضا، يحرم الزواج منها أيضا لأنها في حكم الزوجة، حتى لو مات زوجها في هذه الفترة تريثه ويريثها لو ماتت هي يتوارثان، لأنه في أي لحظة يقول راجعت زوجتي ورجعت زوجته حتى لو كانت في بلد ثاني موجودة ضمن العدة لاستعفاء زوجي. ولذلك لا يجوز الزواج من المرأة المتزوجة. قال تعالى بعد ما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم كذا كذا كذا، خلصت آية بالعرض والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء يعني المتزوجات من النساء. محصنات يعني إيش؟ يعني متزوجات. الأمر السادس ممن يحرم المرأة المعتدة كما قلت لكم قبل قليل، فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدتها، إن كانت عدة طلاق أو عدة وفاة أي عدة ما دام هي في العدة لا يجوز الزواج. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعمل عقد حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة إلى أجلها التي سماه الله عز وجل 3 قروء أو 3 شهور أو 4 شهور وعشرة أيام حسب كل امرأة حسب حكم الشرعي. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلها. آخر امرأة لا يجوز الزواج فيها من اللاتي ذكرناهن هو المرأة المطلقة 3، يعني لزوجها الذي طلقها 3. إذا معرفة المسألة معروفة يعني بس لازم نشرحها، في ناس ما بيعرفوا الأمور هذه. إذا تزوجت المرأة ثم طلقها الزوج 3 تطليقات، قال الله تعالى الطلاق 2، الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الثالثة خلص هي يحق للإنسان 3 طلقات فقط في كل نكاح، فإذا استوفى هذه الطلقات 3 فلا تحل له. قال تعالى فإن طلقها، يعني الزوجة اللي طلقت 3 مرات، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما، يعني هي والأولان، أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. لذلك قال ورد في الحديث في نقطة بس مهمة يمكن تأتي بعدين في باب الطلاق بس يعني فيها فائدة الآن نذكرها. لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها ومضت العدة، مضت 3 قروء 3 قروء ولم يراجعها، فلو أحب أن يتزوجها ثانية يحق له أن يتزوجها بعقد جديد لأنه باقي له 3 تطليقات، فيعود عقد جديد بالتطليقتين الباقيتين، ما يرجع عقد جديد ب3 تطليقات لأنه ما استوفى. وإذا طلقها 2 ومضت العدة ثم عقد عليها بعقد جديد فيعقد عليها بتطليقة واحدة، فإذا طلق 1 خلاص أقوم يعني. قال روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، أبت يعني طلاقا، باتا يعني 3 اسمه طلاق بات، وهذا يسموه البينونة الكبرى. وقد ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه في مدحه قال الذي مدحه قال رأيته في ليلة من الليالي قائما يبكي من خشية الله ويمسك لحيته والدموع تتساقط عليها ويقول للدنيا يا دنيا غري غيري، ألي تشوفني أم إلي تعرضتي، لقد بتتك 3 لا رجعة فيه. أي هذا الشاهد سؤال للدنيا طلقت 3 رجعة ما في، قال لا تتعرضي لي ما في أمل فيني أنا روحي دوري على واحد ثاني تشغري عن الله. قال لي ألي تشوقتي أم إلي تعرقي؟ لقد بتتك. هذا السيد شؤالتي امرأة رفاعة. قالت له يا رسول الله طلقني رفاعة فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا ما عنده قدرة على الجماع، معه مثل هدبة الثوب يعني ما عنده قدرة على الجماع. فقال لها صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير، أو يعني المعنى الثلاث يطلقها وتتزوج واحد ثاني يذوق عسيلتها. هذا ما عنده إمكانية، شكله ما عنده إمكانية، فلا يصح أن ترجع للزوج الأول حتى يصير دخول حقيقي ولو مرة واحدة. موضوع بقى موضوع التيس المستعار وأنه يتزوج على شرط وأنه يرجع لزوجة، هذا بحث طويل بده بعدين درس لحاله إن شاء الله بعدين يأتي. أما إذا حصل بس كمسألة سريعة، إذا واحد طلق زوجة ثلاثة وواحد حب يرجع لزوجة الأولانية، فعقد عليها واتفقا في العقد على أن يطلقها بعد الدخول، فهذا عقد باطل إذا اتفقوا في العقد. أما إذا ما اتفقوا في العقد، لما صار العقد لم يتكلموا بشيء بس هم متفقين سابقا، يصح العقد. وهذه مسألة طويلة وخلافية وفيها كلام كثير، بعدين إن شاء الله إذا الله أحيانا تحدث فيها. المهم في العقد ما ينذكر الكلام هذا أبدا، كأنه أول مرة عم تتزوج ما له علاقة بموضوع، ماشي؟ أي أهم شيء كان صح العقد. اللهم صل على سيدنا محمد. خلصنا من موضوع المحرمات في النكاح، نأتي الآن إلى درس جديد يتعلق في قبل النكاح. هناك أمور يجب على الإنسان أن يعلمها، منها حكم تعدد الزوجات وحقوق الزوجة أو أكثر إذا تعدد، كيف ما هي الحقوق الأساسية في الموضوع ولو كان له باب خاص بعدين سيأتي، وموضوع الخطبة قبل النكاح كيف يختار الإنسان زوجته وكيف هي تختار زوجها وما هي هل ينظر إليها ولا ما تنظر إليها، كل هذه الأمور سيأتي في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته. الأصل في تعدد الزوجات في الشرع أنه مباح، ليس هو فرضا، ليس هو فرضا، أصل الحكم مباح، يعني يستوي فيه الفعل وعدم الفعل، يعني الأصل أنه يتزوج واحد، فإذا حب يتزوج أكثر لا مانع بشروط، إذا لم تتحقق الشروط أحيانا ينتقل الحكم إلى الاستحباب في حالات معينة، من المباح إلى الاستحباب يصير في أجر، وأحيانا يصير حراما وأحيانا يصير مكروها. تعدد الزوجات أحيانا يصير حرام، ألا نتكلم عنه إن شاء الله. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شو يعني خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ ذكرنا في تفسير سورة النساء اليتامى هنا مقصود فيهم اليتيمات، يعني اليتامى من النساء يعني اليتيمات. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني كان أحدهم يربي يتيمة في حجره، يعمل معه معروف تبني، إلا ما في الإسلام تبني، واحدة مات أبوها فأخذ ضم على بيته ورباها، لما صارت صبية تصلح للزواج صار عمرها مثلا 16-17-15 تصلح للزواج، بيقول لك أنا أولى من غيري، أنا تعبان عليها ومربية وبعرف أخلاقها فأنا بتزوجها. فيجي بدي يتزوجها، أول شيء إما يكون هو كبير جدا في السن عليها، كبير جدا في السن سيظلمها، أو يكون مهرها مثلا في العرف مثيلاتها من النساء مهرهن مثلا 50,000 هو بده يعطيها 5,000، طبعا هي ستستحي منه عامل معه معروف هو فستقبل بـ5,000. فرب العالمين نبه على هذه القضية قال وإن خفتم ألا تقسطوا، في اليتامى، يا اما تعدل تكون انت فعلا مؤهل لها، ما تظلمها من الناحيه المعنويه، يعني مو عمرك 70 سنه اللي عمرك 15، شو بدها تعرف تساوي فيك؟ بدها تقعد تاخذ مقبس؟ ما بيجوز هذا الكلام، كانك انت عم تسترد المعروف اللي عملته. او تعطيها اقل من مهرها، اذا كنت انت شاب بدك تعطيها المهر الذي يناسبها، كانه عريس جديد جاي من برا ما بتعرفه ولا بيعرفها. لو كنت انت ابوها كيف كم تطلب؟ قال بطلب 100,000، تعطيها 100,000. ما بدك؟ قال له رب العالمين في غيرك فيه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني في غيرك كثير، روح دور على غيرك. مثنى وثلاثة ورباع، هذا معنى الآية الأساسي. فالشريعة أباحت ليش؟ إنه يتزوج إنسان أكثر من واحدة. طبعاً بعض النساء، هو نقطتين مهمتين جداً قبل ما أكمل الموضوع. النقطة الأولى، قد يتساءل الإنسان، يعني لماذا أبيح للرجل أن يتزوج أكثر ولم يبح للمرأة أن تتزوج أكثر؟ شغلة بسيطة، هي نقطتين. النقطة الأولى، المرأة بفطرتها، الفطرة السليمة، المرأة السليمة لا تستطيع أن تكون عند أكثر من رجل. السليمة، ما نحكي على النساء اللي ما عندهم فطرة سليمة، المرأة السليمة هي بفطرتها لا تستطيع أن تكون أولا. ثانيا، لأنه يحصل اختلاط أنساب، لو كانت المرأة عند أكثر من زوج سيحصل اختلاط في الأنساب، سيحصل مشكلات كبيرة جدا أيضا، وهذا لا يمكن أن يكون. طيب، إذا نحن الآن العلماء يقولون الحكمة من تعدد الزوجات أنه إذا صارت حروب ومات الرجال في المعارك، لأنه عادة الرجال يمرض أكثر من النساء في الحروب وكثر النساء، فيتزوج كل واحد يتزوج بثنتين ثلاثة عشان يخففوا عن النساء الوطأة من النفقة وإعطائها حقها إلى آخره. بعد ذلك، إذا زوجته مريضة أو لا تنجب أولادا، يقولون هذا كلام العلماء، يقولون إذا كانت زوجتك مريضة أو لا تنجب أولادا فيبيح لك الشرع أن تتزوج، أحسن ما تروح تعمل مشاكل، تتزوج واحدة ثانية تنجب لك أولادا تقضي بها حاجتك. طيب، نفس السؤال، لو فرضنا الرجل لا ينجب، المرأة شو؟ مظبوط، يتساءل. هنا نقول أحد أمرين. الأمر الأول، طبعا نحن عم نتكلم عن الإسلام الصحيح، تطبيق الإسلام الصحيح والناس اللي تخاف رب العالمين. المرأة عندها حلين، إما أن تصبر تأخذ أجر رب العالمين بيعطيها أجر لا تحلم به يوم القيامة، والمرأة عندها ما شاء الله هذا الصبر على الناس، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها بس الفرائض بدون نوافل، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، لا عندها تشتغل وتجيب نفقة على البيت، ولا عندها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة ولا الجهاد في سبيل الله ولا تأخذ وتعطي مع الناس، هي البيت جالسة معززة مكرمة لما يكون في إسلام صحيح، مقابل هذه الخدمة التي ألزمت نفسها في البيت لتربية الأولاد أو الصبر على ما حصل من دون أولاد، رب العالمين يكرمها إكراما كبيرا. لو فرضنا ما صبرت في حل ثاني، في حلول في الشرع، تطلب الطلاق مثلا، يعني تطلب الخلع بكل سهولة، رب العالمين شرع وفتح مجالات مثلا، يعني وإن كان لا ينصح بذلك، ولكن لو فرضنا أنه لا تتحمل، هو يستطيع أن يتزوج، هي لا تستطيع، تتزوج غيره لازم تتطلق منه، أما تجمع رجالين مع بعض ما بيطلع. في حل شو هو؟ الخلع، باب كامل بفقه كبير اسمه الخلع، وباب الطلاق وباب كذا مفتوح. بس في نقطة مهمة جدا أريد أن أنصح فيها أخواتي النساء خاصة، نحن نعلم أن المرأة من طبيعتها أن تغار، وهذا حق لها، أمر طبيعي المرأة أن تغار، حتى كل إنسان بغار. النوع المنافس على الزوج صار عنده اثنتين زوجات، صار بيناتهم تنافس، طبعا كل واحدة بتغار من الثانية، حتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كنا يغرن بعضهن من بعض، أمر طبيعي. ولكن أختي المسلمة انتبهي واحذري، لا تدفعنك الغيرة إلى إنكار حكم الله، فقد تخسرين الدنيا والآخرة إذا كفرت المرأة، إذا أنكرت حكم الله. واحدة جاهلة، لا أقول أكثر، قالت لزوجها ارتكب الفاحشة ولا تتزوج عليه، يعني تكاد تكفر أو كفرت في هذا الكلام، يعني تبيح المحرم لزوجها وتنكر الحلال، جهل يعني مو طبيعي، بتغاري غاري ما عندك مشكلة. نحن نتكلم الآن عن المسلمة المضبوطة والمؤمن الصحيح الذي لا يظلم الزوجات إذا تعددت، يعطي كل واحد حقه، ينفق عليهن بالتساوي، اشتري لهي فستان بألف ريال، اشتري لهي فستان بألف ريال، يجيب أغراض للبيت بمئة ريال، يجيب أغراض للبيت بمئة ريال، بيهديها قارورة كولونيا بثلاثمية ريال، بيهدي الثاني قارورة كولونيا بثلاثمية ريال، أو هي تختار أقل، تقول لا أنا ما بحب الريحة، جيب لي أبو 200 تعجبني أكثر، هي صار هي اختارت. واحدة عندها خمس أولاد، واحدة عندها ولدين، اللي عندها خمس أولاد بيجيب لها أكثر طبعاً، ينفق عليها أكثر. كل واحدة لها حصة في المبيت، ليلة ليلة، أسبوع أسبوع. أبداً. والنهار يطلع الليل، من المغرب للمغرب ثاني يوم. ما في بالنهار يزوبي يروح عند الثاني، هي قصة هذه. فالمؤمن الذي يخاف الله ويعدل بين الزوجات، المرأة مفروض لو غارت ترضى بحكم الله، وهذا يعني هذا هو الاختبار أصلا. الدنيا كيف تسمى دار اختبار إذا ما فيها هاي الأشياء؟ إذا كل واحد بده على كيفه وتمشي الأمور ما صارت دار اختبار. بالجنة إيه؟ بالجنة كل واحد على كيفه، لهم ما يشاءون فيها، شو بتشاء الله بيعطيك بالجنة. أما في الدنيا لا، مو على كيفها، في الدنيا مو على، لا على كيفي ولا على كيفها. في كثير أمور نمتنع منها والأمور نجبر عليها لأننا عبيد لله. فالمرأة، أنصح أخواتي نصيحة، والله النصيحة هذه تساوي ذهب، لأن الغلطة فيها كفر، إنكار حكم الله كفر، وعدم الرضا بحكم الله مع الإقرار به معصية. فأنت أقر لي يا رب أنا راضية بحكمك، أما إذا شفت ظلم من الزوج لك الحق أن تنكري وأن تشتكي للقاضي وأن تطلب الطلاق إذا ظلمك، نعم. أما إذا طبق شرع الله، فإذا الناس لم تطبق شرع الله لا يعني أن شرع الله ليس جيدا، بالعكس شرع الله قمة العدل، هو العدل شرع الله، حاشا لله أن يظلم أحدا من خلقه، حاشا. شرعنا قمة في العدالة والرحمة والإنسان. إذا بعض الناس ما طبقت شو ذنبه الشرع؟ الشرع شو ذنبه؟ هذه نقطة مهمة حبيت أقولها قبل ما يتاركني الوقت لأنه كثير مهم. أنت الحكم في التعدد أصلا المباح، مباح متى ينقلب إلى، قال العلماء ينقلب إلى استحباب؟ شخص بحاجة لزوجة أخرى، في بعض الأشخاص عندهم شهوة زائدة ما تكفي زوجة واحدة، في بعض الناس سبحان الله عندهم هذا الشيء فما تكفي، أو هي تتضايق من تكرار الأمر، أو تكون مريضة أحيانا أو كذا، بعدين رب العالمين في له حكم، المرأة أحيانا بسبب الشيء الذي يحدث شهريا معها أحيانا لا يستطيع زوجها أن يقربها، يكون عنده وحدة ثانية مثلا يعني. فإذا يرغب بزوجة أخرى ويغلب على ظنه أن يعدل بينهما، يستحب له إذا عنده إمكانيات للنفقة يفتح له بيت الثاني مثل ما فاتح بيت لهذه، وينفق عليهما ويعدل بينهما ولا يظلم إحداهما، وعنده رغبة ومعه إمكانيات، يستحب. هذا حالة خاصة. إذا كان التعدد لغير حاجة، إيه حابب الرجال يستمتع بده واحدة تانية، طيب ماشي. بعدين قال بس أنا شاكك، احتمال أني أظلم. قال لك هذا الشك، شك يعني ما له متأكد، يجعل النكاح الثاني مكروها، يعني إذا تركه يأخذ أجر، ولكن إذا فعله ليس عليه وزر، لأنه ما في يقين أنه بده يظلم، شاكك شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشك إلى غير الشك. أما إذا غلب على ظن، غلب على ظن يعني فوق 60 فوق 50% إنه سيظلم إحداهما، أو تأكد 100% قال لك أنا بعرف حالي مجرد ما زوجت واحدة ثانية سأظلم الأولى مثلا، مثل ما بيفعلوا بعض الناس بيتركها ببلده وبيتزوج واحدة ثانية. الأولى لا يقربها في السنة مرة بس بالإجازة وهي على طول جالس معها، الأولى يعطيها 1000 ريال في الشهر والثانية الحساب مفتوح على كيفها، الأولى ما بيهديها ولا شيء لها هي زوجة قديمة متعود عليها ومتعود عليها، والثانية كل يوم فايت بهدية طالع بهدية، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. أشرف لك خليك على وحدة أحسن لك، لأنه يوم القيامة ستخسر شغلة ما فيها مزح أخواني، ما في إنك خدي هاي 100,000 وسامحيني، يوم القيامة ما في، بتقول لك هذا تعب أعطيني الصيام تبع يوم الاثنين والخميس إذا سمحت، أعطيني قيام الليل إذا قد صليت، عم أعطيني هالصدقات يمكن ما يكفوا كمان، في احتمال ما يكفوا، بعدين ما بتلاقي حالك إلا فلست، يا ربي بدي حسنات فوت على الجنة، بيقول له خلصوا حسناتك أخذوها من العباد، زوجتك طلع لها معه كل الحسنات والثاني اللي سبيته وهذا اللي أكلت ماله خلصوا حسناتك على جهنم لشوف، يا لطيف. وإذا ما كفوا الحسنات لسه الناس عم تطالبوا بيقول له خذ سيئاتي، خذ القيمة تبعي كذا يلا احملها انت، ما انت اعتبرتني وسبيتني احمل عني. أقول لك شغلة مخيفة جدا فعلا، يعني شغلة مخيفة جدا. فإذا ما بدك تعدل ابتعد عن الموضوع، تعدل شوف حالك من أنه نوع أنت، شاكك ولا يقين ولا قلق، وهذا طبعا هذا حالات قليلة. أما موضوع القلب، القلب لا يجب العجز فيه لأنه هذا لا يملكه الإنسان، كان عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الناس على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، أعدل الناس، ما في حدا بيعدل مثل النبي صلى الله عليه وسلم في البشر أبدا، ومع ذلك كان حب السيدة عائشة أكثر حب قلبي، أما لا يظهر عليه في الظاهر إلا العدالة، يعني المبيت والقسمة والإنفاق كله تمام، والسكن كله تمام، والعشرة الزوجية كله، بس قلبه يميل حبا لها، فكان يقول يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، لا إن شاء الله مو بإيدي، مثل أنت أولادك كلك بتحب أولادك كلهم، هذا درسته وهذا درسته وهذا درسته وهذا زوجته وهذا زوجته وهذا زوجته، بتجيب ملابس للكل بتهديهم بالعيد كلهم وتعطيهم نفس المصروف، بس قلبك بحب الصغير مثلا أكثر، مو بإيدك، مو بإيدك، هذا شيء لا يؤاخذ الله عليه، الميل القلبي بشرط ألا يظهر على صورة ظلم خارجي، قلب هذا بيد الله، قلوب بيد الله سبحان الله. لذلك قالوا في تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كثير من المفسرين قالوا على الاستطاعة أي في الميل القلبي، أما في النفقة والهيئة يستطيع الإنسان يعدل، يستطيع شغلة كثير بسيطة، 24 ساعة عند هي 24 ساعة عند هي، مظبوط تعطي هي راتب شهري كذا وراتب شهري أدى بالضبط، اشتريت لها فستان بالعيد اشتري لها ثاني فستان بالعيد، خلص تجلس معها طول اليوم، طبعا بتروح على شغلة بترجع لعندها اللي حصتها، تروح على شغلة بترجع لعند الثاني في اليوم الثاني أو يومين بيومين أو أسبوع بأسبوع إلى آخره. وإذا سافرت تعمل قرعة، كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر أقرع بين نسائه عشان ما حدا يزعل، بده ياخذ زوجي معه ما راح ياخذ 9 نسوان معه على الحرب، ياخذ وحده بيعمل قرعة لتطلع القرعة بياخذها معه والباقي يخليكم بالبيت، ما في شيء فيها شيء قرعة، والقرعة موجودة في الشرع في كثير من القضايا. هي سؤال طبعا عم يسأل انه اذا كان عند احداهن فأتاها هل يجب عليه ان يأتي الثانية في ليلتها؟ لا يجب عليه، هي لكن هون التنافس بين الزوجات، كل واحدة بدها تورجي انه هي احسن، هو بقى حسب الوضع حسب ما الله بيوفق. أما على طول مع هي وعلى طول لا مو مع هي هذا لا يجوز. أما أحيانا الإنسان حسب المزاج خلصنا من هي. مقدمات الزواج، طبعا مقدمات الزواج الإسلام يهتم بمقدمات الزواج وهي مهمة جدا، لأنها عملية ما فيها يعني الأصل فيها البقاء والاستمرار. قد تستمر 50 سنة 60 سنة، أحيانا بتزوج الإنسان عمره 20 بعيش 80 هو جزء تموا مع بعض 60 سنة أحيانا أكثر، فهذه عشرة طويلة الأمد طول النهار أنت وياها مع بعض لمدة مو يوم الله صاحبي والله مع السلامة تخرجنا ما أشوف ولا عاد يشوفني هاي زوجي هاي. فإذا بتعرف مين تكون زوجتك من تكون شريكة حياتك، وأنت كذلك مو الآن تنخدعي عضلات ومفتولة وفارس أحلام بس أحلام ما في خلاص بيصير بعدين. شو بيصير بعدين؟ اللي بيشرح قمر بيعمل كذا مو مشكلة، ما بيصلي مو مشكلة، بعدين تندم قطع صبيعة وتندم كندامة الكسعي. تعرفوا قصة الكسعي؟ تعرفوا حكيت لكم اياها قبل كده. هذا واحد الكسعي هذا واحد احد الرماة المهرة في السهام، فزرع نفتة قوية جدا في انواع الاقواس الشابعة، زرعها ورباها وسقاها لحتى كبرت، لما كبرت صنع منها قوسا ما يستطيع اي واحد يشده من كثر القوه. فطلع في الليل لسيد غزلان حط سهم وشده ورماه، واذا بالسهم ياتي بالصخر ويقدح نارا في الليل في الظلام. اخذ سهم ثاني حطه وشده ورماه ضرب بالصخر 3 مرات، قال لك انا معناتها هذا قوس فاسد، فكسر القوس وزعلان وراح نام. استيقظ في الصباح واذا ب20 غزال مقتولين في الأرض مفيودين. اكتشف أن الرمي من كثر مقوي عم يدخل من أول غزال ثاني غزال ثالث غزال يضرب بالصخر، ندم على القوس كسره قام عطق صبيعه وبلش الدم ينزل. بيقول لك ندم ندامة الكسعي، عود ربي هلا ازرعه من أول جديد وصغير استنى لك 2 سنين. هذا مثل عربي. فالمرأة التي تستعجل في الزواج أو الشاب الذي يستعجل بدون تأكد من الأسرة من أخلاق البنت من دينها، ولا يمنع أن يكون لها حسب نسب جمال ما في مانع، ولكن الأساس عندنا هو الدين. فلما عن جد الناس تقبل على الزواج عن طريق الدين أولا ولا يمنع كما قلنا الأمور الثانية، بصير الناس بتدين، بصير برغب الشباب والشابات بالدين. لما الشاب يرى نفسه فاسق ما حدا بيزوجه بده يتقي الله، بيقول لك لأول شيء هو مو لله بيعملها، بيعملها لمصلحة، بعدين هي تدخل في قلبه. ما كما ذكروا قصة عن واحد من المشايخ جاءه شاب فاسق قال له أريد أن أتزوج بنتك، قال له بشرط واحد ما هو؟ قال أن تحافظ معي خلفي هو إمام، قال له بتصلي معي 40 صباح صلاة الفجر جماعة ورائي، إذا يوم واحد ما جيت ما في. قال له أمره، طبعا هو جاي مو لله جاي عشان البنت، بس خلال 40 يوم صارت عادة عنده، تعود صار من المحافظين على الصلاة، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الصلاة في الجماعة الصبح. قال له زوجتني ولا ما زوجتني ما عاد فارق هذا المحل، فزوج صار صالح يعني ال40 يوم انصلح. فلما نحن منركز قبل أن نسأل الولد شو بتشتغل، هلا اليوم بيجي بده يخطب اول سؤال كم راتبك عمي؟ اول سؤال عندك بيت؟ عندك سياره؟ تستطيع تجيب شغالتين لبنتنا؟ بنتنا كثير مبلله كمان نفس الشيء. البنت شو متخرجه بنتكم من الجامعه؟ اول سؤال اول بنت اول شيء اساله بيصلي؟ مفروض يعني على الاقل يعني ما عمل لك انا يكون شيخ وعالم، بس على الاقل يحافظ على صلاته ويكون صادق، اسأل عنه يكون أمين، ما عنده سهر كل الليل مع رفقاته، ما يشرب مخدرات مثلا يعني على الأقل. بعدين شوفوا بقى من بحث ثاني شوفوا مثلا شو بيشتغل. ما في مانع طبعا، ما راح نتزوج بنتنا لواحد قاعد عطال بطال ما بيشتغل الا روحي يا بنت هذا والله بيصلي، لا انه روح كون رجال اشتغل انت، خذ بالاسباب التي امر الله بها بس قبل ما يسالوك. هذا يعني الاساس في الموضوع. وكذلك البنت نفس الشيء. اما يقول لك ما تكون حلوه، حلوه مين قال لك؟ لا، الله قال للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ولو اعجبك حسنهن، وكان صلى الله عليه وسلم قمه في الذوق حتى في النساء، هو الذوق كله، قال له ولو اعجبك حسنهن. ذلك ورد في موضوع رؤيه المخطوبه كما سياتي معنا ان شاء الله. رؤيه المخطوبه، واحده جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، يعني اما ان تتزوجني بدون عقد لان الله اباح لك ذلك خالصا لك، او ان تزوجني لاحد اصحابك بعقد شرعي. انت يعني انا بين ايدي، شو بدك تعمل عمين؟ قال فنظر اليها صلى الله عليه وسلم من راسها الى قدمها، شاف كلها فحصر، طلع عليها ثم طأطأ راسه بس مره واحده، خلص عرف شو هي. بعدين قضى بأمر ما بعرف شو قضى، زوجها لحدا ولا كذا، نظر إليها لأنه هذا شرع، هو المشرع صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها ليرى هل هي جميلة تناسب غير مناسبة، بس اكتفى، عرف دار وشه خلص، مو تبع مين؟ لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، يعلمنا بس كيف نعمل. فإذا الخطبة بالكسر هي يعني التقدم لبنت للزواج منها اسمها خطبة. أما الخطبة بالضم فهي التي تخطب على المنابر وما شابهها. فقال العلماء أول شيء الصفات التي تبحث في الزوجين، الدين كما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة، ذكر الرجال، طيب المرأة؟ قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا يمنع أن تكون جميلة وذات حسب، ولكن إذا ما عند، يعني المقصود من الحديث إذا ما في دين ما بدك إياها، دور على غيرها. في دين عندي بختار بين أربعة أنا كلهن متدينات، هي فيها دين وهي فيها دين وهي فيها، باخذ الأجمل اللي حسبها أحسن، اللي أصغر سنا مثلا، اللي بكر، اللي كذا، فيه مميزات سنة. أما في بينهم بين الأربعة في واحدة ما عندها دين، هي خلص مكنسلة أصلا، هي غير قابلة للتفاوض. مفروض أنت كمؤمن اللي ما فيها دين غير قابلة للتفاوض، لأنه رح تجننك بعدين، يا رح تجننك يا رح تسيبك دينك، ما في حل. تخيل أنت قاعد مع واحدة ما بتصلي، انت تصلي وهي نايمه، قومي صلي ما بدي صلي، لك شو تحجبي ما بدي تحجب، اذا تطلع سافره بالطريق تمزح معها تضحك معها انت تعمل، بتقدر تتحمل انت؟ اذا بتتحمل مشكلتك، لانه الله رح يحاسبك عليها. قال لك رب العالمين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، صارت براءتك مسؤوليتك. لما كانت بيت ابوها، ابوها مسؤول عنها، لما تزوجت انت صارت براءتك، الله بحاسبك عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فريح حالك اخي، هي مربايه على الدين بتريحك، ها ريحك، تشكر الله وتحمد الله وتصلي وشها منور من الوضوء والصلاه الى اخره. النسب كمان يعني حلو، النسب المقصود بالنسب مو يعني، يعني المقصود في طيب المنبت، يعني تكون عائلة محترمة إن كان من الرجل أو المرأة، لأن الرجل اللي من عائلة محترمة عادة يحترم حاله ويحترم أهله ومربى يكون، ولذلك لا يظلم البنت ما بيظلمها. أما واحد من الشارع مو معروف قرعة أبوه مين، معلش حتفهم علي بالعامة، واحد من الشارع جاي ما بنعرف مين هذا، مين اصله ومين فرعه، اذا ما تاكدت 100% انه فعلا يصلح كثير، يعني راقبته وشفته انه عنده دين يعني خارق لحتى انه يمنعه، ما بدك اياه. لانه هذا بيتعب. وكذلك البنت، البنت اللي يعني اهلها مبتهل نابته في منبت سوء كما يقولون، بتعصبك بتعصبك. عارف ما في دايرة بس بدي اعمل لا حول ولا قوة الا بالله. في موضوع اسمه الكفاءة، طبعا هذا ما بينفع دايرة، لازم اذكر اخواننا عم يطلبوا اجازة قال بدهم يسافروا وما يسافروا الى اخره. فشو رايكم؟ اجازة ضحكوا كلهم ضحكوا. طيب اجازة اجازة خلص، منيح اجازة شهرين بالله، شهرين شوية، شعبان ورمضان، شعبان ورمضان بعد العيد إذا عشنا والله يسر إن شاء الله نرجع إن شاء الله. بس ثلاثة هذا في بس تفسير بعد بكرة عشان نقول لأخواننا اللي بيجي. في واحد عم يقول هون إن طلق أحدهم زوجته للمرة الأولى وتزوجت غيره ثم طلقها الثاني، فإن رجعت للأول فهل طلقتان باقيتان أم ثلاثة؟ طلقتان أولاني، الزواج الثاني ما له علاقة بالأولاني، كل واحد له ثلاثة. هي أظنها مسألة خلافية بس يعني هيك بتذكرها. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا، وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.